السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وهو كتاب شامل جامع للشريعة الإسلامية: عقائد، آداب، أخلاق، عبادات، أحكام. وها قد انتهى بنا الدرس إلى هذا الحكم أو إلى هذه المادة، وهي في الجعالة، وهذا مما هو من الأحكام الشرعية: الجعالة والجعالة والجعالة بمعنى واحد. أولا، ما هي الجعالة؟ تعريفها: الجعالة لغة، في اللغة العربية، ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. الجعالة هي ما يعطاه الإنسان على عمل يقوم به، يبني أو يهدم أو يغرس أو يزرع، إذا قام به يعطى مقابل ذلك، يسمى بالجعالة. وشرعا ما هي الجعالة؟ في اللغة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، وفي الشرع ما هي؟ قال: أن يجعل جائز التصرف قدرا معلوما من المال لمن يقوم له بعمل خاص، معلوما أو مجهولا. مرة ثانية، الجعالة في الشرع، في الإسلام، في دين الله، في القوانين الإلهية: أن يجعل إنسان جائز التصرف، ما هو مجنون ولا أحمق ولا طفل صغير، جائز التصرف، يجعل قدر معلوم 1000، 2000، 15 من المال لمن يقوم له بعمل خاص من الأعمال. ذي الجعالة في الشرع. مرة ثانية، الجعالة في اللغة ما هي؟ ما يعطاه الإنسان لآخر مقابل عمل يقوم به، لكن في الشرع أن يجعل جائز التصرف، أما مجنون، أما صغير، أما كذا، لا حق له في أن يجاعل ويعطي الجعالة، ما تقبل منه، لا بد أن يكون جائز التصرف وهو البلوغ والعقل، يجعل قدر معلوم من المال، ما هو مبهم، لا بد أن يكون معلوم 100، 200، 1000، 2000 لمن يقوم له بعمل خاص له هو، كأن يهدم جدار أو يبنيه أو ما إلى ذلك من الأعمال، سواء كان ذلك معلوما أو مجهولا. كأن يقول، اسمع، كأن تقول: من بنى لي هذا الحائط فله كذا من المال، من بنى لي هذا الحائط فله كذا من المال، من حفر لي بئرا هدى وأخرج الماء فله مبلغ كذا وكذا. أن يقول من بنى لي هذا الحائط فله كذا من المال ويسميه ويبين نوعه وعدده. فالذي يبني له الحائط يستحق الجعل ولا لا؟ يستحق الجعل. الذي جعله عليه قليلا كان أو كثيرا، الذي قال هو قليل أو كثير لا بد أن يؤخذ. فإن جعله قليلا واضي بالعمل لا حق له أن يطالب بأكثر. هذه الجعالة في الشرع، ومن أحكامها ما يلي: أولا، الجعالة جائزة، يجوز العمل بها بين المسلمين عربا أو عجما. حكمها الجعالة جائزة لا خلاف في ذلك، لقوله تعالى هذا الدليل على الجواز، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا يوسف عليه السلام لما تآمر مع أخيه وجعل المكيال من الذهب في رحل أخيه، قال له أنا نريد نمتليك حتى تبقى معي، ونقول من سرق هذا، من جاء به فله حمل بعير، من جاء به، ولمن جاء به حمل بعير أي ما يحمل بعير من الحديد وإلى التراب وإلى قطع من البر والشعير، وأنا به زعيم وكفيل. إعلان هذا، فمن استطاع أن يأتي بهذا المكيال نعم يستحق هذا العطاء. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم دليل ثاني من السنة: للذين جعلوا على رقية لديغ بقطيع من الغنم خذوها واضربوا لي معكم بسهم. هذه القضية في البخاري وغيره، جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نزلوا بحي من الأحياء بعيد عن المدينة، وظنوا أنهم يستضيفونهم، ما استضافوهم، طبخوا طعام وأكلوا وهم جياع ينتظرون. وشاء الله تعالى أن يلدغ سيد هذه الجماعة، سيد هذه القرية، رئيسهم شيخهم سيدهم، لدغته عقرب وكاد يتقلب من آلام السم القاتل. فقالوا هيا نذهب، بعد ما حاولوا محاولات عديدة على أن يشفى ما استطاعوا. فجاءوا إلى تلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن سيدنا قد لدغ، فهل منكم من يعالجه أو يداويه؟ قالوا نعم، على شرط قطيع من الغنم 30 أو 40 شاة أو أقل أو أكثر. قالوا لا بأس. فجيء به ووضع بين يديه، فكان يقرأ الفاتحة في كفيه وينفث ويضعها على ذلك اللذيذ 7 مرات، قام يمشي شفاه الله. وهذه رقية جائزة، تقرأ الفاتحة في كفيك وتنفث ثم تمسح الجرح أو الألم الموجود في الجسم. هذه الرقية جائزة مشروعة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها. فلما أخذوا القطيع قالوا هيا ناكل ونقتسم. قالوا لا، حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز لنا هذا أو لا يجوز، ما عندهم علم سابق. وهكذا يجب على المؤمن أن يوقف العمل حتى يتبين له الحق، هل هذا جائز أو غير جائز. هذا شأن المسلمين، ما قال الآن أخذنا الغنم وجيع ناكل، لا، حتى نستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذن لنا في أكل هذا الغنم أكلناه، وإن قال ردوها إلى أهلها رددناها. هذا هو الإيمان وهؤلاء أصحابه. فلما أتوا المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له، قال كلوه واضربوا لي معكم بسهم، أعطوني شاة وشاتين، وما أخذ لا شاة ولا شاتين. فقد طيبهم وطمأنهم، قال اضربوا لي معكم بسهم، فاقتسموها وما أعطوا للرسول ما قبل. وهذا دليل على جواز ماذا؟ الجعالة. ما هو جعلوه وإلا لا؟ قالوا إن شفيت مريضنا نعطيك 20 شاة مثلا أو 30. فلما حصل الشفاء أخذوا غنم. هذا دليل السنة في البخاري وغيره. قال حكمها أي حكم الجعالة جائزة. ما الدليل؟ قوله تعالى ولمن جاء بحمل بعير وأنا به زعيم. يوسف قال وهو رسول الله، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم للذين جعلوا المجاعلة والجعالة جعلوا على رقبة لذيغ بقطيع من الغنم، قال لهم خذوها واضربوا لي معكم بسهم. هذا نص الحديث، خذوها واضربوا لي معكم بسهم قليل أو كثير. وما أخذ، ولكن أذن لهم بذلك فحل لهم ذلك. ثالثا أحكامها، هل للجعالة أحكام؟ نعم، ما دامت مادة شرعية قانون سماوي لا بد أن لها أحكاما يجب أن تعرف، ولهذا طلب العلم فريض على كل مسلم ومسلمة. ما أحكامها؟ أولا الجعالة عقد جائز، حكمها الجواز، عقدها جائز، فيجوز لكل من الطرفين المتعاقدين فسخه ما دامت الجعالة جائزة. وقلت لك إن أتيتني بكذا فلك كذا ثم فسخنا ذاك وانت ما أتيت ولا رحت، لا حرج، يجوز. تعاقدنا على أن تبني هذا الجدار ثم قبل البداية فيه قلنا ما كان إلى هذا من حاجة تركناه، يجوز. أي يجوز فسخها لكل من الطرفين المتعاقدين، إما صاحب المال يقول ما نريد تركنا هذا البناء، أو الذي أراد أن يبني قال أنا ما نستطيع أو ما عندي شغل ما نبني، يجوز حل العقد من الطرفين. الجعالة عقد جائز، فيجوز لكل من الطرفين المتعاقدين، يجوز لهم ماذا؟ فسخه، أي فسخ العقد الذي تعاقدوا عليه. وإن كان الفسخ قبل العمل فلا شيء للعامل، إذا كان الفسخ قبل العمل لا شيء للعامل، ما عمل. ذهب بعير تقول من رده علي فله كذا جعالة، لكن بعد فسخت أنت قلت ما هناك حاجة، أو هو قال ما منك، لا شيء له. مرة ثانية يتأمل، الجعالة عقد جائز، فيجوز لكل من الطرفين المتعاقدين، يجوز لهم ماذا؟ فسخ ذلك العقد وإبطاله، وإن كان الفسخ قبل العمل فلا شيء للعامل، أما إذا كان بعد العمل فلو قدر ما عمل حسب الاشتراط. وإن كان أثناءه أثناء العمل فله أجر مثل عمله. أمير أن يبني هذا الجدار بنى نصفه، له أجر نصفه مقابل عمله. هذه الشريعة الإسلامية أعرضنا عنها وأقبلنا على القوانين الكافرة الفاجرة الإلحادية العلمانية، إلا ما كان من هذا البلد الطاهر. ثالثا أو ثاني أحكامها، لا يشترط في الجعالة أن تكون مدة العمل معلومة، لا يشترط في الجعالة أن تكون مدة العمل معلومة. ما تقول ابني لهذا الجدار على شرط تنتهي في 7 أيام أو إن بنيته لي في 3 أيام، هذا اشتراط باطل. لا يشترط بالجعالة أن تكون مدة العمل معلومة، إذ قد ما يستطيع في ذلك اليوم، بعده بأسبوع يستطيع. فإن قال من رد علي دابة الضالة أو الشاردة، من رد علي دابة الضالة الضائعة أو الشاردة فله دينار، فقد استحق الدينار من ردها له ولو بعد شهر أو أشهر. قال دابة ضاعت أو ضلت، من ردها علي فله 1000 ريال مثلا، متى ذهب يطلبها ويبحث عنها في هنا وهناك وتأخر شهر كامل، له الأجرة ويعطيه الدابة لصاحبها. مرة ثانية تأمل هذا الحكم، لا يشترط في الجعالة أن تكون مدة العمل معلومة، أسبوع أسبوعين شهرين ما يشترط هذا أبدا، وإن كان أثناءه نعم، وإن كان الفسخ قبل العمل فلا شيء للعامل، اتفقنا على شيء وبعد بطلنا فسخناه لا شيء للعامل لأنه ما عمل تركناه. وإن كان الفسخ أثناء العمل فله أجره مثل ما عمل، المقدار الذي عمله يأخذ أجره ما يضيع. إذن ثالثا نعم ثانيا لا يشترط في الجعالة أن تكون مدة العمل معلومة، فإن قال من رد علي دابتي الضال أو الشاردة فله دينار، فقد استحق الدينار من ردها له ولو بعد شهر أو سنة. الحكم الثالث، إذا قام جماعة ما هم واحد بالعمل اقتسموا الجعل بينهم بالسوية، قلت من يبني هذه الدار أو هذا الجدار، اجتمع 3 4 وبنوها لكل قسط من ذلك القسط، العقد تم على 10,000 توزع عليهم بحسب عملهم. إذا قام جماعة بالعمل اقتسموا الجعل بينهم بالسوية، لأنهم كلهم تعاونوا وعملوا، إن كانت 10,000 بينهم 5,000 بينهم. رابعا لا تجوز الجعالة في محرم، لا تجوز الجعالة في محرم، كأن تقول من أتاني بالشاة الفلانية أو السيارة الفلانية اقتصبها نعطيه كذا، يجوز هذا؟ لا تجوز جعالة المحرم، فلا يجوز أن يقول من غنى لي فله كذا أو زمر لي فله كذا أو ضرب فلانا من ضرب فلان أو شتم أو سبه فله كذا من المال، يجوز هذا؟ ما يجوز، والله ما يجوز، لا تجوز إلا في المباح المأذون فيه. أما أن تقول من ضرب فلان أعطيه كذا أو من قام فسبه وشتمه أعطيه كذا، والله ما يجوز. أو من غنى لنا ساعة من الآن فله كذا، لا يجوز هذا. أو من زمر بمزماره فله كذا، فلا يجوز أبدا. هكذا يقول. رابع الأحكام، لا تجوز الجعالة في المحرم، فلا يجوز أن يقول من غنى أو زمر أو ضرب فلان أو شتمه فله كذا وكذا من الدينار والدرهم، لا يجوز أبدا. وأفضع من ذلك أن يقول من قتل فلان فله كذا، أبشع ما يكون. خامس الأحكام، من رد اللقطة أو الضالة أو قام بالعمل قبل أن يعلم أن فيه جعالة فلا يستحقها. مؤمن وجد ضالة من الغنم لبل أخذها وأدته إلى صاحبها، هل يطالبه بالأجرة؟ ما يطالب. من رد اللقطة ساعة سقط مني كذا أو ثوبي أو مالي فوجدت وأنت فأخذت وأتيتني به، فهل تطالب بجعالة لهذا؟ ما في جعالة، ما في عقل. لا تجوز. نعم، من رد اللقطة أو الضالة أو قام بالعمل قبل أن يعلم أن فيه جعالة فلا يستحقها. قام بعمل وهو يعلم ما في جعالة ثم فعله، ما يطالب بالجعالة. إذ عمله كان ابتداء تطوعا فقط، فليس له حق في الجعالة إلا في رد العبد. هذه مسألة خاصة. مرة ثانية، خامس الأحكام، نقول من رد اللقطاء والضالة أو قام بالعمل قبل أن يعلم أن فيه جعالة فلا يستحق الجعالة، وإلا لا؟ فلا يستحق الجعالة. إذ عمله، لما هذا ما يستحقها؟ لأن عمله كان ابتداء تطوعا، ما كان مقابل عقد ومال، كان تطوعا فقط لله، فليس له حق في الجعالة اللهم إلا في قضية واحدة، إلا في رد العبد الآبق أو في إنقاذ غريق. شخص وجد عبدا شاردا هاربا فأخذه وجاء به لمولاه ومالكه، هذا له حق في الجعالة. شخص وجد أخا في بحر يغرق فأنقذه من الغرق، هذا ولو لم يجعل له جعالة له جعالة، أنقذ غريقا. مرة ثانية، خامسا، من رد اللقطاء والضال أو قام بالعمل قبل أن يعلم أن في جعالة فلا يستحق الجعالة، وهي المال الذي يعطاه. لماذا؟ إذ عمله كان ابتداء تطوعا، ما بينهم عقد، فليس له حق في الجعالة إلا في مسألتين، في رد العبد الآبق أو في إنقاذ غريق، فإنه يعطى تشجيعا له على عمله. هذا الذي ينقذ الغرقى يعطى تشجيعا لعمله، هذا الذي يرد الظالم العباد الهاربين ويأتي بهم يعطى كذلك. سادس الأحكام، إذا قال من أكل كذا قصعة من رز أو شرب كذا قربة مما من الحلال فله جعل كذا وكذا، يجوز هذا ولا يجوز؟ من قال من أكل كذا أو شرب كذا من الحلال، ما هو حرام، طعام حرام أو شراب حرام، فله جعل كذا، صحت الجعالة. إلا إذا قال من أكل كذا وترك منه شيئا فعليه كذا فلا تصح، هذا يلعب. من أكل هذه القصعة وترك منها شيئا فله كذا. مرة ثانية، إذا قال من أكل كذا أو شرب كذا من الحلال، أما الحرام فلا يكون ولا يشرب ولا تجعل فيه جعالة، فله جعل كذا، قال صحة الجعالة. إلا إذا قال من أكل كذا وترك منه شيئا فعليه كذا، ما يجوز، باطلة. أما من قال من أكله كاملا فله جعالته، لكن وترك منه شيئا فعليه كذا، هذه الجعالة باطلة، ألزمه بشيء ما هو واجب عليه فلا تصح هذه الجعالة. نعيد هذه وتأملوها. سادسا، إذا قال من أكل كذا أو شرب كذا من الحلال فله جعل كذا 1000 ريال أو 10، صحت الجعالة باستثناء. إلا إذا قال من أكل كذا وترك منه شيئا فعليه كذا، هذا لا يصح الجعالة، فلا تصح أبدا. من أكل كذا وترك مشين فعليه مبلغ مالي، فهذه باطلة ولا تصح. وأخيرا سابعا، إذا اختلف المالك والعامل في قدر الجعالة، هذا قال انت جعلت جعال 1000 ريال. قال صاحب المال لا انا جعلته 5000 او 500. فما الحكم؟ اذا اختلف المالك والعامل الذي ياخذ الجعاله في قدر الجعاله كم هي؟ قال فالقول قول المالك بيمينه يحلف بيقظه. فالقول قول المالك بيمينه ولا يعطي الذي قال فيه. إذا اختلفا في قدر الجعالة، صاحب المال قال قلنا 1000 ريال، قال لا قلت 2000، أنا عملت على أساس 2000، يحلف يمين بأنه قال 1000 فقط وله كذلك. وإن اختلف في أصل الجعالة فالقول قول العامل بيمينه. في أصل الجعالة اختلف، هل اتفقنا أو لا؟ فالقول قول العامل، وإن لم يتفق مع الأول لكن بيمينه يصدق في مبدأه وعمل ويعطى الجعالة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، السؤال الأول، يقول السائل هل يجوز لبس النعل الذي به مخيط بالنسبة للمحرم؟ هل يجوز لبس النعل الذي به مخيط؟ سائل كريم يقول هل يجوز للمحرم أن يلبس نعلا مخيطة؟ سويت عنه البارحة. النعل لا قيمة له، مخيط أو غير مخيط، نعل يجوز، فقط ما يغطي رجله كاملة، قدمه يبقى مكشوف منها بعضها ولا حرج. جزاكم الله خير. يقول السائل ما حكم الجوائز التي نجدها في المشروبات كالبيبسي كولا؟ جوائز نجدها في المشروبات، يعني اشرب وله جائزة كذا. السائل يقول ما حكم الجوائز التي تعطى بين الناس؟ ما هي؟ الذين يبيعون الكوكا كولا يقولون من شرب وأثبت أنه شرب 1000 قارورة فله جائزة. هذه الجعالة باطلة لما يدخلها من الكذب والباطل. هذه الجعالة باطلة، تبهتم؟ يريدون أن يروجوا سلعهم وبضائعهم فيجعلون جوائز، فهذا ليس بسليم ولا بصحيح ولا عرفه السلف الصالح. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا علي ديون وأريد أداء العمرة، أفيدوني جزاكم الله خيرا. سائل يقول إن علي ديونا مالية وأريد أن أعتمر، فهل يجوز لي أن أعتمر أو لا بد من تسديد الديون؟ إذا كان هذا المبلغ الذي تعتمر به يسدد دينك يجب أن تسدد دينك ولا تعتمر. وإذا كانت العمر ب100 ريال وأنت عليك 20000 ريال هذا تعطلها، ما ينفع. نعم، إذا كان الدين الذي عليك قدر ما تعتمر سدد الدين ولا تعتمر، أولا سد دينك. وإذا كانت الديون كما قلنا 1000 وما تفضيلها يجوز أن تعتمر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أيضا نفس السؤال، حججت ولم أطف طواف الوداع لأجل عذر حريقة وكذا. سائل كريم يقول حججت ولم أطف طواف الوداع لعذر أصابني. إن كنت صادقا في أنك منعت لعذر فلا حرج. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل كيف تصلى صلاة الجنازة وماذا يقول الرجل بعد التكبيرات من صلاة الجنازة؟ السائل يسأل عن كيفية صلاة الجنازة. الجنازة والجنائز الأموات، يوضع الرجل أمام الإمام والمرأة وراءه إذا كان رجل ومرأة، نساء ورجال. الرجال أمام النساء وراءهما وراءهم. وكيفية الصلاة هي أن تكون متطهرا متوضئا، وأن توضع هذه الجنائز في القبلة، ما هو بعيد عن القبلة، ثم ترفع يديك وتقول الله أكبر، هذه التكبيرة الأولى واجبة. ثم لما تكبر التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، وإن اكتفيت بقولك الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء وهو على كل شيء قدير، فكان أبو هريرة يفعل هذا. وإن قرأت الفاتحة فيها الحمد والثناء أعظم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تمجيد وتعظيم لله. لما تفرغ من هذا التحميد أو الفاتحة تكبر تكبيرة ثانية، الله أكبر. هل ترفع يديك؟ يستحب ورفع وليس بواجب، لو ما رفعت يديك إلا مع التكبيرة الأولى يجزيك ذلك ولا حرج، لكن يستحب مع كل تكبيرة ترفع يديك لله عز وجل، فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي تصلي بها في كل فريضة ونافلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لو تقول اللهم صل على محمد وسلم ما تكفي، لا بد من هذه الصلاة. التكبيرة الثالثة الله أكبر تدعو للأموات، إن كان ميت اللهم اغفر له وارحمه، إن كان اثنين اللهم اغفر لهما وارحمهما، كانوا جماعة اللهم اغفر لهم وارحمهم، كانت مرأة اللهم اغفر لها وارحمها، كانوا نساء اللهم اغفر لهن وارحمهن بحسب الواقع، وإن كانوا خليق النساء ورجال عمم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. وهذا الدعاء موجود في الكتب ومحفوظ، ثبات فيه الطويل والقصير، أقل ما يكون اللهم اغفر له وارحمه، وإلا الدعاء طويل ما هو هذا اللفظ فقط. التكبيرة الرابعة لما يكبر الإمام الله أكبر قبل ما يسلم تقول اللهم اغفر لميتنا وحاضرنا وغائبنا وللمؤمنين والمات والمسلمات، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، والسلام عليكم. هذا مستحب. خلاصة القول، صلاة الجنازة أربع تكبيرات، تكبيرة الأولى تقرأ فيها الفاتحة أو تحمد الله وتثني عليه، الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية مرة واحدة، الثالثة أن تدعو للأموات ميت أو ميتين أو أكثر، الرابعة إذا سلم كبرت التكبيرة الرابعة السلام عليكم، وإن دعوت بذلك الدعاء فلا بأس. والطفل بالنسبة للطفل ماذا ندعو له؟ والطفل كيف يدعى له؟ الطفل من أهل الجنة، ما هم في حاجة إلى أن تقول اغفر وعمه، ما أذنب ولا عصى ولا فعل، ولكن تدعو لأبويه، انتبهتم؟ اللهم اغفر لأبويه وارحمهما وعافهم واعف عنهما، اللهم اجعله لوالدي سلفا ودخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما وأعظم بأجورهما، ولا تحرمنا وإياهما أجرا ولا تفتنا وإياهم بعده. وإن قلت اللهم ألحق بسلف الصالحين في كفالة أبي إبراهيم فذلك خير أيضا. هذا الطفل ذكر كان أو أنثى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، يقول السائل فضيلة الشيخ، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يقول في هذه الآية الكريمة كيف يكون هجر القرآن؟ السائل يقول لقد جاء في كتاب الله تعالى القرآن العظيم قول الله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا. أرفع صوتك. وقال الرسول يا ربي. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال كيف يكون هجر القرآن؟ بعدم قراءته، بعدم سماعه، بعدم جلوس مع من يقرأ ويسمعه. يسأل عن هذا السؤال. هجر القرآن تركه، هجر فلان تركه، ما يجلس معه ولا يتحدث معه. هجر القرآن عدم قراءته، عدم سماعها، عدم تعلمها، كله هجران للقرآن. عدم العمل بالقرآن هجران للقرآن أيضا. نعم. ويقول أيضا ما حكم لمس القرآن الكريم بلا وضوء إذا ما كان متوضئا؟ سائل يقول ما حكم مس المصحف بدون وضوء؟ الجواب الذي عليه الجمهور وهو الأقرب للصواب أن المصحف الكامل غير مجزأ وليس فيه تفسير، مصحف خاص لا يمس إلا المتوضئ. تبهتم؟ ومن قال بخلاف ذلك قال ودليل المنع قوله تعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون سواء الملائكة أو بنو آدم. فمن استطاع ألا يمس المصحف إلا إذا كان متوضئا فليفعل، أما إذا كان مجزأ أحزاب أجزاء فلا حرج، ما يدخل ما يمسه وهو أجزاء، أو كان فيه التفسير أصبح فيه كلام الغير ما هو كلام الله يجوز. ومن اضطر لضرورة قاسية لا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ ما سبب قوة المسلمين في العصور الإسلامية الأولى؟ أعيد. يقول يعني المسلمين كانوا أقوياء في العصور، ما سبب قوة المسلمين في العصور الإسلامية الأولى رغم قلة عددهم وضعف المسلمين الآن في هذه العصور الحاضرة؟ سائل كريم يقول، والسؤال سياسي ينبغي أن نسمعه بعناية وأن نقول فيه بعناية أعظم. يقول كيف كان المسلمون أعزاء ساد أقوياء وهم أقلية، والآن لما أصبحوا ملايين ضعف